نبدأ مستعينين بالله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان، فمن عمل بهما نجا ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الخلان. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في تبيان الإعجاز اللغوي في كتاب ربنا سبحانه جل شأنه، وذكرنا وأشرنا في درسنا السابق على سر عجيب من أسرار كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو سر التكرار، وطرحنا بعض الأمثلة في درسنا السابق. هذا الموضوع رعاك الله تناوله كل المفسرين لكتاب رب العالمين، كالإمام الطبري، وكذلك ابن عطية والزمخشري والرازي والبيضاوي وابن عاشور وغيرهم الكثير. لكن أفضل من توقفنا على كلام له فيما يتعلق بأسرار التكرار هو ما قاله ابن نصر الكرماني في أسرار التكرار في القرآن، إذ أن لهذا السر العظيم علاقة وطيدة بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نبين هذا السر العظيم وأن نبين أسرار التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى ودورها الهام في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكذا في استنباط الأحكام، لابد أن نتعرج أو أن نعرج معكم إلى مصطلحات في غاية الأهمية، ألا وهي وأولها تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فما هو التفسير؟ ما هو التفسير؟ فاعلم رعاك الله بداية بأن التفسير في لغة العرب إنما يدور حول معان ثلاث: الكشف والإيضاح والبيان. يقول ابن فارس: فسر الفاء والسين والراء إنما كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه. وأما ابن منظور فيقول: فسر الفسر هو البيان، فسر الشيء أي بينه، لذلك يقال فسر. ثم استدل بقول الله تعالى: وأحسن تفسيرا. ثم أكمل قائلا: الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، كشف المراد عن اللفظ المشكل. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي. إذا نستخلص رعاكم الله بأن التفسير في لغة العرب إنما هو الإيضاح والبيان. وأما التفسير في الاصطلاح، فاعلم بداية رعاك الله بأن أهل العلم لهم تعريفات متفاوتة في معنى التفسير، وأعنيها هنا تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وسأطرح بعض هذه التعريفات. لماذا؟ قلت لك بأن هنالك تفاوتا في التعريفات. بعد أن أطرح بعض هذه التعريفات سنستخلص رعاك الله التعريف الأنسب لمصطلح التفسير لكتاب رب العالمين. ممن عرف التفسير الزركشي، فالزركشي يقول: والتفسير هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة. أتمنى منك أخي المستمع أن تدقق بالألفاظ لأنني بحاجة إليها. إذن الزركشي ماذا يقول؟ التفسير هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك، انتبه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. الآن لاحظ أنه في هذا التعريف أن الزركشي إنما أطلق الفهم لكن لم يبين الضوابط، ولم يصرح بأن السنة هي التي تفسر أي قول، لأن السنة هي التي تفسر أي شيء في القول أو في الفعل أو في تقرير أو في كل شيء من هذه المعاني. لكن لاحظ أنه كرر اهتمامه بمصطلح اللغة ولكن بتعبيرات عديدة. يعني مثلا ماذا قال؟ قال واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات إلى آخره. لكن كان يكتفى بأن يقول مثلا واعتماد ذلك بناء على اللغة، إذ أن اللغة هي التي تضم هذه المعاني التي ذكرها. هذا فيما يتعلق بتعريف الزركشي. فماذا عن تعريف السيوطي؟ أما السيوطي فلما عرف التفسير ماذا قال؟ قال التفسير هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وغير ذلك. لكن الناظر إلى هذا التعريف، وأعنيها هنا تعريف السيوطي، يلاحظ بأن السيوطي إنما ركز على أسباب النزول وعلى ترتيب فروع القرآن من مدني أو مكي أو محكم أو متشابه إلى آخره، لكنه لم يهتم بجانب التفسير الذي يشتمل على الفهم والبيان. الآن صار عندنا تعريفين. الآن أيضا هنالك من أهل العلم من فسر أو عرف التفسير بأنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية ومعانيها التركيبية، وتفسير الشيء لاحقا به ومتمما له وجار مجرى بعض أجزائه. لذلك يقال بأن أهل البيان أي أهل التفسير هم المنوطين بهذه المسألة. لكن التفسير هذا أو التعريف للتفسير هذا إنما ركز على القراءات بشكل جوهري، ركز على القراءات بشكل جوهري. الآن لو أتينا إلى ما قاله ابن حيان لما قال التفسير هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. نلاحظ هنا أن ابن حيان أورد نفس تعريف بعض أهل العلم من أهل البيان، ولكن لم تكن عنده زيادة، إنما شرحه. يعني لما شرحه ابن حيان إيش ماذا قال؟ قال فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءات. إذن أنا أكرر وأقول لك بأن ابن حيان أو أبو حيان عفوا اعتمد على ماذا؟ على القراءات في تعريفه. لكن الآن الناظر إلى كل التعريفات السابقة، وبعد أن ذكرت أربع تعريفات تقريبا وكل تعريف وجدنا بأنه يركز على نقطة بعينها ويهمل نقاط أخرى. إذن من خلال هذه التعريفات وبالجمع بين كل هذه التعريفات نستطيع أن نقول بأن التفسير إنما هو علم يفهم به مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من بيان لمعانيه واستخراج للحكم وللأحكام عبر علوم، عبر علوم منها طبعا اللغة، عبر علوم وضوابط حددها أهل العلم. طبعا هذه الضوابط سأبينها بعد قليل، هذه الضوابط سأبينها بعد قليل إن شاء الله. طيب حتى نبين هذه الضوابط التي قلنا بأن التعريف الأنسب، التعريف الأنسب للتفسير قلنا بأنه علم يفهم به مراد الله سبحانه وتعالى، وانتبه وضع خط تحت كلمة مراد الله. إذن هو علم يفهم به مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من بيان لمعانيه واستخراج للحكم والأحكام عبر علوم وضوابط حددها أهل العلم. إذن هذا التعريف الأنسب والذي هو جامع لكل التعريفات السابقة، وسيتبين معك هذه الضوابط عندما سنبين أنواع التفسير. وقبل أن أبدأ بتبيان أنواع التفسير علي أن أقول بداية رحم الله سبحانه وتعالى ابن أبي حاتم. وما أدراك من هو ابن أبي حاتم ومن هو أبوه؟ لأن تفسير ابن أبي حاتم، طبعا هذا رأيي الشخصي، أنا هذا رأيي الشخصي، تفسير ابن أبي حاتم هو من أفضل التفاسير، هو من أفضل التفاسير. لماذا؟ لأنه رحمه الله اتخذ فيه منهجا قويما، إذ أنه تقصى في تفسير آيات القرآن تقصى تقصيا عجيبا، حتى أنه لم يترك حرفا من القرآن وجد له تفسير إلا أخرج ذلك. ولأنه رحمه الله أخرج تفسير القرآن مختصرا وحذف الطرق والشواهد، ولأنه رحمه الله تحرى الإخراجات بأصح الأخبار إسنادا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عن أنواع التفسير، فاعلم رعاك الله بأن التفسير نوعين: تفسير بالرواية وتفسير بالدراية، تفسير بالرواية وتفسير بالدراية. سأفند ذلك نقطة نقطة، فأعرني انتباهك رعاك الله. ماذا عن التفسير بالرواية؟ أما التفسير بالرواية فهو معروف عند أهل العلم بالتفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور أي أن نفسر كتاب الله سبحانه وتعالى بالأثر عن ما سبق. والآن سأوضح ما هو التفسير بالمأثور، والذي يعرف أيضا التفسير بالرواية. عليك أن تعلم رعاك الله بأن التفسير بالرواية أو التفسير بالمأثور له أقسام وله أفرع، لكن بداية ما هو مفهوم التفسير بالمأثور؟ فاعلم رعاك الله بأن المقصود، أي عندما نقول التفسير بالمأثور، أي هو تفسير القرآن بالمنقول، سواء كان قرآنا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحب الكريم. ومعتمد هذا التفسير هو النقل، وأفضل من فسر بهذه الطريقة كما بينت لك ابن أبي حاتم، وكذلك أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله. وطبعا هنالك الكثير ممن استخدم هذا الأمر، ولكن أنا أقول أفضل من فعل ذلك. لكن هنا عليك أن تنتبه إلى نقطة، ما هي؟ قلنا أن التفسير بالمأثور إما أن يكون بقرآن، أي تفسير القرآن بالقرآن، أو مأثورا عن النبي أو عن الصحابة، هذا متفق فيه بين الجميع. لكن تبقى عندنا الرابعة، ما هي الرابعة؟ أو مأثورا عن التابعين. طيب لماذا لم أذكرها قبل قليل والآن ذكرتها؟ حتى أنوه إلى أمر في غاية الأهمية. ما هو؟ أن المأثور عن التابعين قد يحمل على الرواية أو قد يحمل على الدراية. فلذلك سأوضح هذه النقطة لما أتكلم عن التفسير بالدراية. لكن إن حمل على الرواية، أي أن هذا التابعي رحمه الله إذا نقل عنه أثر لكن من منطلق فهمه لمن سلف، أي من الصحابة، مثلا عندك مثلا عكرمة رحمه الله مثلا عن ابن عباس، فهذا يعتبر من الرواية. لماذا؟ لأن المأثور إذا كان عن الصحابة فهو من الرواية. طيب الآن يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ثم قال: وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، لقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. انظر إلى دقة ألفاظ ابن تيمية هذا العلم الهمام. لماذا؟ لأنه بعد أن ذكر المأثور وأصنافه الثلاثة، القرآن والسنة وقول الصحابة، ماذا قال؟ قال: وإن لم تجد فقد رجع. ما قال، لم يقل فارجع إلى التابعين، إنما ماذا قال؟ قال: فقد رجع كثير من الأئمة. إذن ابن تيمية يدرك ماذا يكتب، يدرك عندما قال فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين. هنا ابن تيمية يشير إلى أمر عظيم، ألا وهو ماذا؟ وقد نوهت عليه منذ دقائق قليلة، ألا وهو أن المأثور عن التابعين قد يكون رواية وقد يكون دراية. تعال معي الآن لننظر ماذا قال أيضا الزركشي. يقول الزركشي: إن للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة. الأول النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الزركشي لم يقل القرآن بالقرآن، إنما ابتدأ وقال الأول النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطراز المعلم، لكن يجب الحذر. انتبه، هنا جملة في غاية الأهمية ستوضح لك دقة ألفاظ الزركشي وكذلك ابن تيمية كما بينت منذ قليل. الزركشي ماذا يقول؟ يقول: الأول هو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطراز المعلم، لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع فإنه كثير. إذن يجب أن نحذر من ماذا؟ من الضعيف ومن الموضوع لأنه كثير. إذن هذا الطريق الأول الذي ذكره الزركشي. أما الثاني فقال: والثاني الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان. دقق الآن، إذن ماذا قال الزركشي أيضا تماما كما فعل ابن تيمية؟ فقال: الرجوع إلى التابعي هنالك روايتين. ثم قال: وأما الثالث الأخذ بمطلق اللغة، الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين وقد ذكره جماعة منهم. فذكر من الجماعة التي قالت بالرجوع إلى مطلق القرآن، قال ذكر ذلك أنس بن مالك وأحمد بن حنبل. وأما الرابع أي الطريق الرابع فيقول التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الآن أيضا أريد منك أن تضع خط تحت كلمة التأويل، لأن هذه نقطة مهمة جدا. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن التفسير. طيب ضع خط تحت كلمة التأويل، وضع خط أيضا تحت الباب الرابع الذي ذكره أو الطريق الرابع الذي ذكره الزركشي عندما قال التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضى من قوة الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن لاحظ معي الآن، وبعد أن نقلت لك كلام ابن تيمية وكلام الزركشي، لاحظ معي بأن كلام ابن تيمية رحمه الله يتضح بأن المصدر الرئيسي للتفسير هو أولا أن يكون بتفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم ذكر أمرا ونوهت عليه منذ قليل، ألا وهو بعض أهل العلم رجعوا لأقوال التابعين كمجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم الكثير. لكن إذا نظرت أيضا إلى كلام الزركشي فسيتضح معك بأن التفسير عنده هو ما جاء تفسيره عن النبي أو نقل تفسيره عن الصحابة أو عن التابعين إذا رفعه إلى صحابي. إذن الآن اتضحت الصورة. إذن معنى ذلك متى يؤخذ بكلام التابعي؟ يؤخذ بكلام التابعي إذا رفعه إلى صحابي، فيكون بذلك من التفسير بالرواية، وأما إن كان اجتهادا منه فيسمى بالدراية. وبعد أن أشرح لك التفسير بالدراية سيتضح الأمر أكثر. إذن لاحظنا الآن أن كلام الزركشي إنما هو التفسير بالمأثور أي بالنقل، وكلام ابن تيمية التفسير بالنقل أو بالمأثور الذي يعرف بتفسير الرواية. أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأننا عندما سنبين لك أقسام التفسير بالرواية ومعانيها سيتضح معك كل الكلام الذي ذكرته. وطبعا الآن أنا أحاول أن ألخص المسألة بلغة بسيطة بعد أن بيناها بتعريفات اصطلاحية، وربما كثير من الإخوة المتابعين لم يفهموا كلامنا بالاصطلاحات التي ذكرتها منذ قبل. لذلك سأحاول أن أبسط المسألة، وخصوصا عندما سأذكر لك أقسام تفسير الرواية أو التفسير بالرواية ما هي أقسامه. ذكرنا هي أربعة، طيب الآن عندما أشرحها ستفهم أكثر. فأولا قلنا القسم الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. مثال ذلك، يعني عندما نطرح الأمثلة دائما يسهل الفهم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذن الناظر إلى هذه الآية يرى قول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، إذن أي شيء هو بهيمة أنعام فهو حلال أكله، لكن استثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بإلا، فقال إلا ما يتلى عليكم. الآن ما هو المستثنى؟ لم توضح هذه الآية، لذلك جاء مفسرا في مكان آخر في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إذن هذه الآية فسرت الآية السابقة، فسرت قول الله تعالى: إلا ما يتلى عليكم. وكذلك أيضا قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طيب ما هي الليلة المباركة؟ جاء قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر ليبين لك وليفسر لك ما هي الليلة المباركة. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام التفسير بالرواية أو التفسير بالمأثور. القسم الثاني هو تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. ومثال ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لاحظ الآن ما هو الظلم؟ الظلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. إذن جاء عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك وصعب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما هو الشرك. ثم بيّن مستدلا بقول الله تعالى: ألم تسمعوا قول لقمان لأبيه وإذ قال لقمان لأبيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم ها هنا من الذي فسره؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك. إذن هذا مثال عن ماذا؟ عن تفسير القرآن بالسنة. أيضا عندنا مثلا مثال آخر، قول الله تعالى: الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ أيضا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلاة العصر، إذ أنه صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. إذن هذا القسم الثاني من أقسام التفسير بالرواية أي التفسير بالمأثور. إذن القسم الأول التفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بالسنة، الثالث هو تفسير القرآن بقول صحابي. إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم لماذا يؤخذوا بتفسيرهم بقولهم؟ إذا لم نجد التفسير بكتاب الله أو بسنة حبيب الله قلنا يؤخذ عن الصحابة. طيب لماذا عن الصحابة؟ لأنهم هم من عايش التنزيل، هم عرفوا كل ما أنزل إليهم من الآيات، عرفوا أسبابها ومواضع نزولها وكيفيته على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أعانهم على ذلك أن القرآن ما نزل جملة واحدة، إنما نزل منجما، فسهل عليهم فهم المراد من الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لعدة أسباب. أولا لأنهم عاينوا هذا الأمر واقعا أمام أعينهم، ولأنه نزل بلغتهم وهم أهل اللغة. طيب هنالك أمثلة عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى لتفسير القرآن بأقوال الصحابة. مثال ذلك هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لسورة النصر، أي أنها علامة على دنو أجل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. وهو كان ابن عباس كان طفل صغير، ومع ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يدخله مع الأشياخ. فبعض هؤلاء الأشياخ قالوا: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال، أي عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاه ذات يوم ودعاني معهم. إذن الآن عمر رضي الله عنه وأرضاه دعا هؤلاء الأشياخ الذين قالوا: لماذا تدخل ابن عباس معنا؟ فقال لهم، هو يعني عنده علم، فمر من المرات دعاهم ودعا ابن عباس. فيقول الآن ابن عباس، يقول: وما رأيته دعاني، يعني لم يطلب أن آتي في هذه المرة إلا ليريهم مني، يعني حتى بالعامية حتى يشوفوا بعينهم مدى علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فقال، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما تقولون؟ سألهم جميعا، كان موجود ابن عباس وموجودين الأشياخ من بدر، فقال لهم جميعا، قال لهم: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى أنهى الصورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح علينا. والبعض الآخر قال: لا ندري. هنا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ماذا تقول يا ابن عباس؟ أهكذا تقول؟ أي هل تقول بما قالوا، أن ذلك أمر من الله أن نحمد الله ونستغفره إذا جاءنا نصر وإذا جاءنا فتح؟ فقال ابن عباس: لا، أنا لا أقول ذلك. قال: فماذا تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجله بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح، والذي هو فتح مكة. ماذا كان جواب عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما علمت. يعني تفسيرها عندي كما قلت يا ابن عباس. إذن هذا مثال على تفسير القرآن بقول الصحابي، إذ أن آية النصر، عفوا سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، كيف فسرت؟ فسرت بقول الصحابي، والذي هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عمر الذي قال: ما أرى إلا ما رأيت. القسم الرابع، وهنا أحتاجك أن تركز، هنا أحتاج منك التركيز، لأنني أشرت إلى نقطة في بداية الدرس عندما قلت لك بأن الأخذ من تابعي قد يكون رواية وقد يكون دراية، أي قد يكون من التفسير بالرواية وقد يكون من التفسير بالدراية. طيب أنا الآن أتكلم عن أقسام ماذا؟ أنا أتكلم عن أقسام التفسير بالرواية. القسم الرابع هو تفسير القرآن بقول التابعي. إذن عندي قول التابعي قد يكون رواية وقد يكون دراية. الآن ستفهم ماذا أقصد عندما سأفسر لك أو أوضح لك القسم الرابع من أقسام تفسير الرواية، والذي هو تفسير القرآن بقول التابع. قلنا بداية بأن أهل العلم اختلفوا في تفسير التابع، هل هو من المأثور أم من الأخذ بالرأي، أي بمعنى أنه من تفسير الدراية. طيب، لكن هنا عليك أن تلاحظ بأن كثير من التابعين عايشوا الصحابة الذين عايشوا التنزيل. لذلك يقول ابن تيمية كمثال قبل أن نشرع بالشرح، ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: قال شعبة بن الحجاج، طبعا شعبة بن الحجاج ابن الورد الواسطي رحمه الله، كان عالم أهل البصرة في زمانه، بل وعرف بأمير المؤمنين في الحديث. طيب ماذا يقول؟ يقول ابن تيمية: قال شعبة ابن الحجاج: أقوال التابعين في الفروع ليس حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. انتبه الآن. طيب نحن الآن نتكلم عن القسم الرابع من تفسير الرواية. طيب الآن قلنا بأن شعبة بن الحجاج، والذي هو أمير الحديث، ماذا يقول؟ يقول: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة. لكن ركز إيش قال؟ قال: في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ إذن لا يأخذ بحجة قول التابعين، ولكن ليس كما يفهم الكثيرين، إذ أنهم نفوا قول التابعي بالكلية. لماذا؟ لقول شعبة بن الحجاج رحمه الله. لكن ما كان هذا مقصد شعبة رحمه الله، الآن سيتضح معك. طيب، الآن يكمل ابن تيمية ويقول: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، حجة على غيرهم ممن خالفهم. ثم قال: وهذا صحيح. أما إذا، انتبه الآن إلى الفهم السليم والقويم عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي فهم مراد شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. إذن التابعين إذا اختلفوا بين بعضهم البعض فلا يؤخذ حجة عند اختلافهم فيما بينهم، ولكن إذا أجمعوا على هذا الرأي فإنه يكون حجة. ثم أكمل ويقول: أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، وأعني هنا ابن تيمية. الآن حتى تتضح الصورة أكثر، قلنا بأن هنالك فريقين: فريق يأخذ بأقوال التابعين ويجعله من صميم الرواية، وفريق يجعله من صميم الدراية. لكن الناظر إلى كتب أهل التفسير جميعا سيجد أمرا عجيبا. هذا الأمر سيحل الإشكال عندك بالكلية. إذا قلنا عندنا الرأي عندنا التفسير بالرأي، وعندنا التفسير بالمأثور. لكن الذي يدرج، انتبه الآن، الذي يدرج بالتفسير بالمأثور مما روي عن التابعين هو هل من قبيل، يعني الآن أنا أريد أن أسأل سؤال: هل النقل عن التابعي هو من المأثور أو من قبيل الرأي؟ ستعلم ذلك من خلال عمل المفسرين، وخصوصا ابن جرير الطبري رحمه الله، خصوصا من طريقة التفسير لابن جرير الطبري رحمه الله. إذ أن ابن جرير الطبري والناظر إلى تفسيره رحمه الله سيجد بأنه يعزو دائما إلى أقوال التابعين، فيقول مثلا: قال مجاهد، قال مقاتل، قال ابن ربيع، قال كذا. فأكثر من استخدم هذا الأسلوب هو ابن جرير الطبري رحمه الله. إذا من خلال صنيع ابن جرير الطبري وأيضا غيره الكثير من المفسرين سيتبين لك أن قول التابعين يعتبر من التفسير بالمأثور لقربهم من الذين شهدوا الوحي وتلقوا عنهم، خلافا لقول الفريق الآخر الذين جعلوه من التفسير بالرواية. طيب، عندنا تفسير بالمأثور، وعندنا تفاسير كثيرة وكتب تفاسير كثيرة فيما يتعلق بالتفسير بالمأثور، كما قلت لك أبرزها وأوضحها و يعني أفضلها بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني أتكلم عن نفسي، هو تفسير ابن أبي حاتم. لكن أيضا عندك مثلا عندك جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري، عندك أيضا تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله، وعندك أيضا عدة كتب وعدة تفاسير استخدمت هذا الأمر. إذن الخلاصة رعاك الله في القسم الرابع من أقسام التفسير بالمأثور: لا يعتبر النقل عن التابعي من قسم التفسير بالرواية أو بالمأثور إلا إذا كان إما أن يكون مسندا، إما أن يكون، انتبه الآن، إما أن يكون مسندا إلى صحابي قبله ممن عايشه، كمثال ذلك مثلا عكرمة عن ابن عباس، هذا يؤخذ بكلامه، أو الحالة الثانية أو أن يكون الجميع من التابعين أو أكثر من واحد، وليس الجميع، أكثر من واحد أجمعوا على هذا الرأي. إذا أجمعوا على هذا الرأي عمل به وكأنه من المأثور أي من الرواية، وإن كان قولهم مختلف عن بعضهم البعض عمل به على أنه من الدراية أي من تفسير الرأي. طيب، وبما أننا الآن أوضحنا التفسير بالمأثور أو التفسير بالرواية وذكرنا كثيرا مصطلح التفسير بالدراية، طيب ما هو التفسير بالدراية وما هو حكمه؟ فاعلم رعاك الله أن التفسير بالدراية بداية علي أن أبين ما هو التفسير بالدراية ثم بعد ذلك أبين لك ما حكمه. أما التفسير بالدراية فإن مدار التفسير بالدراية قائم على ماذا؟ قائم على الاجتهاد وإعمال النظر اعتمادا على علوم اللغة وأصول الدين والفقه، لكن بشرط ما لم يعارض المأثور، وإلا إذا عارض المأثور فهنا يسمى فاسدا ويعتبر بأنه فاسد. إذن التفسير بالدراية أكرر قائم على الاجتهاد وقائم على إعمال النظر بالاعتماد على ماذا؟ اعتمادا على علوم اللغة وأصول الدين وأصول الفقه بشرط أن لا يعارض المأثور، فإن عارض المأثور اعتبر فاسدا. لذلك الزركشي بعد أن ساق كلاما للبغوي ماذا يقول؟ يقول قالوا وهذا غير محظور على العلماء بالتفسير، أي التفسير بالرأي، وهذا غير محظور على العلماء بالتفسير وقد رخص فيه أهل العلم، وذلك مثل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن طرح الآن مثال من الأمثلة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه لها عدة تفسيرات، منهم من قال بأن الرجل الذي يلقي بنفسه إلى المحارب، الرجل المحارب الذي يلقي بنفسه بين عدد كبير من الرجال، ومنهم من قال هو الذي يقنط من رحمة الله، أي الذي يلقي نفسه بالتهلكة هو الذي يقنط من رحمة الله، ومنهم من قال بأنه الذي يمسك عن النفقة، ومنهم من قال هو الذي ينفق الخبيث من ماله، ومنهم من قال الذي يتصدق بكل ماله ولا يبقي لنفسه شيئا. إذن يقول الزركشي، يقول بأن التفسير بالرأي ليس محظورا بالكلية عند العلماء، وطرح مثالا قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن المراد عند أهل العلم بالدراية هو كالتالي. قلنا بأن التفسير بالدراية إيش معناه؟ معناه إعمال النظر والاعتماد على علوم اللغة وكذلك الاجتهاد. إذن المراد بالرأي هنا، يعني عندما أقول التفسير بالرأي المراد بالرأي هو الاجتهاد، فإن كان هذا الاجتهاد أو هذا المجتهد موفقاً ومستندا إلى الشروط المذكورة، أي أنه معتمد على أصول الدين وعلى أصول الفقه وعلى أصول اللغة العربية، إذا كان كذلك ومستندا إلى ذلك هذا هو المراد بقولنا تفسير الرأي. أما إذا لم يستند إلى هذا فإن هذا من الجهالة والضلال والعياذ بالله. هذا هو التفسير المذموم عندما يقال تفسير الرأي، هذا تفسير مذموم. ما هو المقصود بالتفسير المذموم؟ تفسير الرأي الذي لا يعتمد ولا ينبني ولا يستند لا إلى أصول دين ولا إلى أصول فقه ولا إلى أصول لغة، أما إذا استند إلى هؤلاء مع اجتهاد فهنا يسمى تفسير دراية أي تفسير رأي. لذلك هنالك من قال بأن تفسير الدراية هو القول في القرآن بالاجتهاد المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متبعة يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب أو التصدي لبيان معانيه. وطبعا لتفسير الدراية تعريفات كثيرة، لكن أنا انتقيت بعض التعريفات التي أستطيع من خلالها أن أوصل لك الفكرة، ألا وهي أن تكون الفكرة مختصرة جدا بأن تفسير الرأي، لأنه كلمة تفسير الرأي قد تشكل عند الكثيرين يعني كأن يقال مثلا ومن هذا حتى أخذ برأيه. فلذلك يعني كلمة يجب أن نضع لها ضوابط لأنه يعرف بتفسير الدراية. إذن الفرق وبكل بساطة إما أن يكون مأخوذا به أو غير مأخوذ به، اللي هو تفسير الرأي أو الدراية. متى يؤخذ به؟ إذا كان اجتهادا نابعا عن استناد لأصول دين وأصول فقه وأصول لغة فيعمل به، وأما إذا كان رأيا خارجا عن هذه الشروط فهذا ضلالة وانحراف والعياذ بالله. طيب، بعد أن بينا ما هو تفسير الدراية، طيب الآن ما هو حكم تفسير الدراية؟ قلنا بداية اختلف العلماء في جواز التفسير بالدراية إلى قولين. طيب لماذا؟ قبل قليل قلنا بأنه أصلا حتى أقوال التابعين اختلف فيها أهل العلم، أيعتبر من المأثور أم من الدراية والرأي؟ طيب الآن ركز معي تتضح معك الصورة بالكلية. إذن عندنا قولين للعلماء فيما يتعلق بالتفسير بالدراية أو ما يسمى بتفسير الرأي. القول الأول عدم جواز تعاطي هذا التفسير في أي شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان عالما، حتى وإن كان متبحرا، حتى وإن كان عنده اطلاع على لغة العرب وعلى الفقه وعلى النحو وعلى الأخبار وعلى الآثار. إذن هذا الرأي الأول. الرأي الأول عدم جواز تعاطي تفسير أي شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى بما يسمى الرأي والدراية. القول الثاني جواز تفسير القرآن بالدراية ولكن بشروط. طبعا أنا قد نوهت منذ قليل لهذه الشروط ولكن سأوضح لك أكثر. لكن قبل أن أوضح لك ما هي هذه الشروط، الآن عندنا قولين، قول قال بعدم الجواز وقول قال بالجواز. طيب الذين قالوا بعدم الجواز على ماذا اعتمدوا حتى يقولوا بأن حكم التفسير بالدراية لا يؤخذ منه أبدا، حتى وإن كان عالما، حتى وإن كان متبحرا، حتى وإن كان عنده معرفة بالأدلة ومعرفة بالناسخ والمنسوخ وبالفقه وبالنحو وبالأخبار وبالآثار، قالوا لا يؤخذ منه. طيب على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. طبعا هذا الأثر جاء عن الترمذي. طيب الآن ركز معي، إذن الذين قالوا بأنه لا يجوز العمل بحكم التفسير بالدراية إيش قالوا؟ قالوا الدليل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. طبعا في رواية أخرى من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني هذه رواية أقوى من الأولى وألفاظها أوسع. طيب هذا الدليل الأول. طيب الدليل الثاني الذي اعتمد عليه المانعون، الدليل الثاني هو ما روي عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين من التحرج، انتبه الآن، من التحرج في تفسير القرآن، لكن التحرج غير المنع، لذلك قلت لك انتبه. إذن روي عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنهم تحرجوا من تفسير القرآن. طبعا من ذلك ما ورد عن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن تفسير حرف من القرآن فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني وأين أنا أذهب وكيف أصنع إذا قلت في حروف في حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى. طبعا وهذه الرواية لها عدة روايات، وهذا ما جاء في عديد من المصنفات كابن أبي شيبة الكوفي وغيره. إذن الآن عندنا دليلين. الدليل الثالث هو بعض التابعين امتنع عن التفسير بالرأي. إذن الآن الذين منعوا وقالوا بعدم جواز التفسير بالرأي اعتمدوا على ثلاث أدلة: دليل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ودليل فعلي إذ أن بعض الصحابة روي عنهم تحرجهم من تفسير القرآن، وكذلك بعض التابعين. الدليل الثالث هو تحرج بعض التابعين المعنيين أصلا بالمسألة، فتحرجوا من تفسير القرآن. طيب هذا كلام من؟ هذا كلام المانعين. طيب ماذا عن المجيزين؟ الآن ستفهم وستعلم كيف تؤكل الكتف. القضية لا تؤخذ بأن والله شيخ فلان قال كذا وشيخ علان فعل كذا فأقلد وانتهى الأمر. لا، الآن المجيزين نظروا إلى أدلة المانعين. فبداية الحديث الذي اعتمدوا عليه، ألا وهو حديث ابن عباس الذي جاء في سنن الترمذي، أولا هذا الحديث في صحته وفي ثبوته نظر، وفيه أقوال كثيرة. هذا أولا. ثانيا سترى بأن كثيرا منهم شدد في أن تفسير القرآن بغير علم من خلال التحرج أو ما شابه ذلك. إذن إخوتي في الله، كنا نقول بأن المجيزين نظروا إلى أدلة المانعين. فبداية الدليل الأول الذي هو الحديث الذي جاء عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أصلا هذا الحديث في صحته وفي ثبوته نظر، وفيه أقوال كثيرة. هذا بداية. ثانيا المانعين قالوا بأنه قد روي عن الصحابة وعن التابعين، روي ماذا؟ التحرج. لذلك قلت لك منذ قليل ضع خط تحت كلمة التحرج، فالتحرج غير المنع. طيب الناظر الآن إلى الواقع فسيجد بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعلي وابن عباس والتابعين أيضا رحمهم الله كمجاهد وقتادة وابن الربيع وغيره الكثير أصلا فسروا. إذن لا يقال أنهم منعوا. فإن كان عند بعضهم تحرج فهذا أمر خاص به، إذن لا يمنع من التفسير إذا كان هنالك متحرجين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعلي وابن عباس وغيرهم الكثير، وكذلك أيضا التابعين كمجاهد وقتادة وغيره أيضا فسروا. إذن لا يقال بأن التحرج هو مانع لعدم قبولنا التفسير بالرأي. وعلى ذلك فانطلاقا من ذلك لابد أن نرجع إلى الضوابط، عندها سنعرف القول الفصل في المسألة. لكن قبل أن نبين ذلك، ممن تحرج عن التفسير واعتمد المانعين على النظر في كلامهم، مثلا سعيد بن المسيب، وكذلك الشعبي رحمه الله، كذلك محمد بن سيرين، وكذلك أيضا آه على ما أذكر محمد بن عيسى، هؤلاء ممن تحرج. طيب، لكن بالمقابل كما بينا، قلنا بأن هنالك مجموعة من الصحابة ومن التابعين لم يتحرجوا من التفسير. إذن لابد من النظر إلى الضوابط. وبالتالي فإن التفسير بالدراية أو بالرأي ينبغي أن يضبط بضوابط. طبعا ذكرت في بداية الدرس أو في بداية كلامنا عن الدراية شروط، ألا وهي أن يكون المفسر بالرأي أن يكون ماذا؟ عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالنحو، عالما بالصرف، عالما بأصول الدين، عالما بأصول العقيدة، عالما بأصول الفقه. لكن حتى العالم بهذه الأمور ينبغي أن يكون تفسيره بالرأي ضمن ضوابط. هذا الكلام الذي سأقوله الآن هو الذي سيوضح لك كلام شعبة بن الحجاج رحمه الله، هو الذي سيوضح كلام شعبة. ما هو أو ما هي هذه الضوابط؟ الضابط الأول أنه، طبعا هذا مفروغ منه عند الجميع، أنه لا يمكن أن يفسر بالرأي أو بالدراية ما لم يتحصل المفسر على العلوم التي يحق له من خلالها جواز التفسير. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ألا يفسر بالرأي المتشابه من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا الله. الضابط الثالث ألا يفسر بتفسير يقرر مذهبه، لأن التفسير المقرر للمذهب يكون تفسيرا فاسدا. وأما الضابط الرابع فيجب أن يكون تفسيره بالرأي، يجب أن يكون وفق مراد الله، وينبغي ألا يقول بأن هذا مراد الله وألا يقطع عليه. يعني لا يقطع يقول والله هذا أو هذه الآية فسرها بالرأي ثم يقول هذا مراد الله، لا يجوز له ذلك، بل أن يبين بأن هذا تفسيره هو وتفسير الرأي. الضابط الخامس ألا يكون تفسيره بالاستحسان والهوى، بل نابع عما سبق وذكرنا من معرفة بالناسخ والمنسوخ، معرفة بأصول العقيدة، بأصول الفقه، معرفة أصول اللغة، معرفة الصرف، البلاغة، النحو إلى آخره. إذن معنى ذلك فالتفسير الدراية، تفسير الدراية وبالجمع ما بين المانعين والمجيزين، سيتبين معك بأن فيه تفسير مذموم مردود وفيه تفسير مقبول. أما التفسير المذموم المردود فهو التفسير بالرأي المحرم الذي ذكرنا ضوابطه منذ قليل، وأما التفسير المقبول فهو التفسير المبني على المعرفة بالعلوم اللغوية والقواعد الشرعية والأصولية وعلم اللسان والأحاديث، وعلى ألا يعارض نقلا بالمأثور. فإن عارض نقلا بالمأثور حتى وإن اعتمد على كل العلوم التي ذكرناها فإنه يسمى فاسدا. لذلك فإن أهل العلم اختلفوا في تسمية التفسير بالرأي، هل هو تفسير أم تأويل؟ وهنا أذكرك في بداية الدرس عندما قلت لك ضع خط تحت كلمة التأويل، عندما ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل، فقلت لك ضع خط تحت كلمة التأويل. لماذا؟ لاختلاف أهل العلم، اختلفوا. إذن نحن الآن عندنا تفسير بالرواية، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم أنه يسمى تفسير، وبينت في بداية الدرس معنى التفسير ألا وهو الإيضاح والبيان وفق مراد الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك القرآن تفسيره بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة. لكن وكذلك يدخل مع الصحابة التابعين ضمن الشروط التي ذكرتها. لكن التفسير بالرأي اختلف أهل العلم هل يسمى تفسير أم يسمى تأويل، هل يسمى تفسير أم يسمى تأويل. طيب حتى لا أطيل عليك رعاك الله، سأختصر قدر المستطاع دون ذكر أقوال أهل العلم لأنني قد أطلت عليكم، وأختصر بداية رعاك الله بأن نقول بأن التفسير أصلا التفسير والتأويل ليسوا بمعنى واحد. بعضهم قال التفسير والتأويل واحد، ولكن ليسوا بمعنى واحد. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى عرف الاستعمال ستجد أنهما متغيران. أيضا التأويل إنما يكون فيه ترجيح، أي بمعنى أن ترجح لفظا على لفظ، بينما التفسير كما بينا في بداية درسنا، بل من التعريف اللغوي للتفسير ماذا قلنا؟ قلنا هو الإيضاح والبيان، أي بمعنى أن توضح مراد الله من هذا اللفظ، هذا التفسير. أما التأويل فهو الترجيح، أي هذا اللفظ قد يكون له أكثر من معنى. لذلك يدخل الآن ماذا؟ يدخل الرأي، اللي أصلا نحن نتكلم عن إيش؟ عن التفسير بالرأي. طيب التفسير بالرأي يسمى تفسير؟ لا، يسمى تأويل. طيب لماذا؟ لأنه التأويل هو عبارة عن ماذا؟ عن ترجيح رأي. طيب هذا الترجيح يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الاجتهاد. إذن يتم الوصول إليه من خلال ماذا؟ معرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب واستنباط المعاني من كل ذلك، هذا هو التأويل ليس كالتفسير. التفسير يغاير التأويل، لذلك تفسير الدراية الذي هو تفسير الرأي غير تفسير الرواية الذي هو تفسير المعلوم الذي هو المأثور. لماذا؟ لأن التفسير، أكرر هذه الكلمة أكررها مرة ثانية، التفسير هو شرح وبيان وكشف مراد الله سبحانه وتعالى من هذا اللفظ، أما التأويل فهو ترجيح، لأن هذا اللفظ قد يكون حمال لعدة أو معاني، فهو ترجيح أحد المعاني، فهذا هو التأويل وهذا هو التفسير. فإذا لا يقال عن تفسير الدراية، لا يقال بأنه تفسير، إنما يسمى بالتأويل، وهذا القول طبعا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا هو القول الأرجح، هذا والله أعلم. طيب إخوتي في الله، حتى لا نطيل عليكم نكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.